عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد لله بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وأذكر أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد تحدثنا عن أن الله سبحانه وتعالى قد أخبر ملائكته أنه جاعل في الأرض خليفة، وأعتقد أن قضية الخلافة وشروط الخليفة وما إلى هذا استقطع منا وقتا طويلا. فقال الملائكة مستفهمين مستعلمين كما بينا من الله رب العالمين: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ وقلت إن حكمهم على آدم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هذا الحكم جاء من منطلق أنهم أخذوا بالقرائن، والأخذ بالقرائن شيء جائز كما تحدثنا في لقاءات سابقة، ولكنه قد يصيب وقد يخطئ. وبالطبع الملائكة قد جلبهم الصواب في بعض ما قالوا، وقلت إن الله سبحانه وتعالى قد خلق الكون وله فيه شأن الصلاح، بل كل الشرائع السماوية التي جاءت داعية إلى الصلاح والإصلاح، وما من شريعة إلا ولها ثمرة، وثمرة الشريعة أن يظل الكون صالحا كما أراده الله سبحانه وتعالى. فاستفهم الملائكة واستعلم كيف يكون آدم له الخلافة هو وذريته، ومعلوم أنه قد خلق من المادة من الماء والطين، والمادة بطبيعتها نزاعة إلى الفساد والإفساد. فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وقلت إن سفك الدماء من الفساد، إلا أنه خص بالذكر، وهذا ما عرف بذكر الخاص بعد العام كما بيّنت في محاضرة سابقة، لأنه أشد أنواع فساد في الأرض: القتل وإزهاق النفس بغير حق. ثم قال الملائكة: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وقلنا التسبيح هو أن تنفي عن الله ما لا يليق به، والتقديس أن تسند إلى الله ما يليق به. نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. قلت إن الله قال وعلم آدم الأسماء كلها. تحدثت معكم عن العلم وفائدة العلم لو أنكم تذكرون، وفضل العلم والعلماء، ثم تكلمنا لماذا سمي آدم بهذه التسمية آدم. أتذكرون هذا الكلام؟ أعتقد أني سافرنا إلى السعودية أنساكم الكثير، أليس كذلك؟ فأقول هذا تذكيرا لكم. وقلت لكم لماذا سمي آدم بهذه التسمية. لقى عباس رضي الله تعلم آدم أسماء الأشياء، أليس كذلك؟ شو احنا قلتنا كده بالضبط؟ بأي لغة تعلم آدم أسماء الأشياء؟ ربنا قال وعلم. العلم له وعاء الألفاظ، أليس كذلك؟ كيف تتعلم؟ تعلم اسم دي واسم دي واسم دي واسم دي عن طريق ايه؟ عن طريق ايه؟ الفاظ. يعني انا اعلم ولدي الصغير هذا كوب. نعم نعم، لا مش كله، انا وقعتكم في مشكلة وسبتها. ما انا عارف، انا فاكر، انا وقعتكم في مشكلة وسبتها، انا فاكر. فاقول لي انا لما اجي اقول لولدي هذا كوب، اذا انا بقول هذا باي لغة؟ لازم اقول هذا بلغة، يبقى في لغة هي طريق توصيل المعلومة اليه، اليس كذلك؟ والا كيف يتعلم؟ فانا اعلم ابني بلغتي، اقول هذا كوب. الانجليزي بيعلم ابنه بلغته، يقول هذا جلاس، ما يقول كوب، مش اسمه بالانجليزي كده برضه؟ فيقول كل انسان بيعلم بايه؟ بلغته. طيب آدم حينما تعلم، تعلم بأي لغات؟ وهذا السؤال وارد، مش كده ليه؟ تعلم بأي ليه؟ بأي لغات؟ أنا قلت نحن بالطبع وحق لنا هذا، شوف أنا بقول لي بقى وحق لنا هذا، نحن بالطبع متعصبون للغة العربية، هي أفضل اللغات على الإطلاق، ليست هناك لغة ثرية ومعطاءة كاللغة الايه؟ كاللغة العربية. لا تجد لغة على الاطلاق لا ثرية ولا معطاءة كاللغة العربية، لا يمكن، لا يمكن. وفيها بقى من البلاغة وكذا وكذا وكذا ما ليس في غيرها، ولذلك اختار الله سبحانه وتعالى خاتم الكتب ليكون بهذه اللغة، لانها اللغة التي تضمن لهذا الكتاب الاستمرارية والبقاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن هذا ليس في أي لغة أخرى. وربنا لما يمتدع القرآن، القرآن ليه؟ عربيا. فحق لنا أن نتعصب للغة العربية، لأنها لغة ما في شك لا تضاهيها لغة ولا تعادلها لغة. ولذلك أنا أحزن كثيرا أن المسلمين قد احترموا سائر اللغات، بل إن أهل اللغات الأخرى يحترمون لغتهم، أما نحن فقد يعني أقول أهلنا وضيعنا اللغة العربية. أنتم تعرفوا إني أي صنعة في أي بلد تصدر يعملوا الكتالوج بلغتهم، اللي عجبه يقرأ، عجبه اللي مش عجبه لا. احنا البلد الوحيدة اللي محتاجة انها لما تعمل صنعة تحط عليها لغة الغرب. في اي دولة تدخل اليها انت تلزم بان تتحدث لغته. ولذلك قلوا لك انت مسافر مثلا اي بلد، قل لك رايح المانيا تعلم الالماني، تعلم الالماني. رايح انجلترا تعلم الانجليزية، رايح امريكا تعلم الامريكية، خلاص؟ ليه؟ تلزم ان تتعلم لغة البلد وترى أن هذا شرف لك. الولد لما يقعد يتكلم بقى السوري وكيف تقول لك السلام شو الولد متحضر ومش عارف ايه كده وتحترم وتحترم. هو حينما يأتي إلى بلدك يفرض عليك أن تحدثه بلغته يحترمون لغتهم. أما نحن فلا نحترم لغتنا، نضعها تحت الأقدام بل نستهين بها في التعليم ونتهكم بمن يتقن هذه اللغة ويتحدث بها، فهي غريبة بيننا للأسف الشديد الأسف الشديد. لكن شوف انظر، هي اللغة التي اختارها الله رب العالمين لخير الكتب. شوف اختارها مين؟ اختيار الله لخير الكتب. وكان النبي يمتدح بعض الأنبياء بأنهم عرب ويتكلمون العربية، فيقول أربعة من الأنبياء عرب تكلموا اللغة العربية، هود وصالح وشعيب، وكان يحدث بهذا الحديث أبا ذر يقول ونبيك هذا أبا ذر. فكان يمتدح هؤلاء بأنهم كانوا من أهل الإيه؟ من أهل العربية، من أهل العربية. هذا جعل البعض حينما نظر إلى قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها قالوا إني هو علم باللغة العربية، فهي اللغة التي بدأ بها الخلق. وقلت لكم استدلوا على ذلك بحديث في صحيح البخاري لما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه قال اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة واسمع بما يردون عليك فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدي. فذهب آدم وقال السلام عليكم ورحمة الله، فقالوا له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فزادوه وبركاته. فقال شوف هو لما راح سلم الايه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي لغة ايه؟ هم ردوا عليه قالوا له ايه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دي لغة ايه عربية. فقالوا هي اول لغة تحدث بها آدم، قالوا وهي اللغة التي سيختم بها، يعني كل من يدخل الجنة سينفتق لسانه باللغة العربية حتى ومن يدخل النار. قالوا بدلالة ما قاله القرآن الكريم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، هيتكلموا ازاي؟ أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، يبقى هتلبوها بإيه؟ أهل اللغة العربية. وكذلك أهل الجنة سيتحدثون اللغة العربية، فسينادون أيضا على أهل النار ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. هذه بأي لغات القرآن يقوله؟ باللغة العربية. بل إن الله قال عن أهل الجنة تحيتهم فيها إيه؟ سلام، كل داخل يسلم ويسلم على بعضهم كده كلما التقى بعضهم ببعض أو أحدهم بأحدهم. فقالوا إذن هي اللغة التي تكلم بها آدم وهي اللغة التي سوف يختم بها إن شاء الله تعالى. بل إن الملكين حينما يأتيان إلى الميت في قبره يسألوا بأي لغات؟ من ربك؟ ما دينك؟ ما قولك في الرجل الذي بعث فيكم؟ وربنا قالوا هيفتق لسان الكل، فتتوحد اللغة وتصير هي اللغة العربية. هذا الكلام طبعا حق لنا أن نطلب له هذه لغتنا ونعتز بها ونتمنى أن يكون الأمر كذلك. ولكن أيضا الحق ينبغي، الحق ينبغي أن نقول إن هذه الدلائل دلائل ظنية وليست قطعية. مش قطعية. تقول لي إزاي ما هي واضحة؟ أقول لك، الوارد في القرآن الكريم وفي السنة، النبي لما قال إن ربنا قال لآدم اذهب فسلم على أولئك النفر وسلم وهم ردوا عليه، الحديث يحكي لنا، وبدام الحديث بيحكي لنا هيحكي لنا بأي لغة؟ بلغتنا. والقرآن بيحكي لنا، نادى أصحاب الجنة أصحاب النار ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، برضو القرآن إيه؟ بيحكي لنا، ولما يحكي لنا يحكي لنا بأي لغة؟ باللغة العربية. فكون القرآن يحكي والسنة تحكي، هذا لا يعني أن الحديث أصلا كان وسيكون باللغة العربية. بدليل أن فرعون وموسى لم تكن لغتهم اللغة العربية. القرآن يقول قال فرعون وقال موسى. لو أنا سيرت على القاعدة السابقة هقول إن فرعون كان عربيا وموسى كان عربي، مش كده؟ لأن القرآن ذكرها بأي لغة؟ باللغة العربية. لكن هي دي كانت لغة موسى ولغة فرعون. طب القرآن تكلم إن نوح قال واتقاله، وإن إبراهيم قال واتقاله، كل الأنبياء دول وكل من تحدث القرآن عنهم كانت لغتهم اللغة العربية؟ أقول بالطبع لا، ولكن القرآن حكاها بإيه؟ باللغة العربية، حكاها باللغة العربية. فأنت حينما تقول أنا ولا قاعد دلوقتي ولا قلتها مرة، قلت أنا التقى بي وفد إيطالي فالراجل الإيطالي قال لي إني هل الإسلام عندكم فعلا بيدعو إلى كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ثم أنت تقول يا سلام ده الراجل الإيطالي ده بيتكلم عربي حلو، مش أنا قلته وقال لي كذا كذا. أنا أحكي، شوف تعبيري، أنا أحكي ما قاله لي، حكايتي لما قاله لي أنا بحكيها لك بلغة أنت تفهمها. هل يستوجب من هذا ما دام قلت لك إن الإيطالي قال لي إن الإسلام بيقول تقول بس يبقى الإيطالي بيتكلم عربي؟ فأنت تحكي ما قال، فتحكي بلغة يفهمها السامع أليس كذلك؟ بلغة أنت تتكلم بها، لكن هذا لا يستلزم أنها لغة من حكيت عنه. وصلت؟ أنها لغة من حكيت عنه. ومن هنا قالوا إني كل الحديث قال آدم قال والملائكة قالوا، أهل النار قالوا، أهل الجنة قالوا، هذا لا يستلزم أن هم كانوا بيتكلموا أو هيتكلموا باللغة العربية. فالقرآن يحكي. إذن صارت هذه الدلائل كما قلت دلائل ظنية، دلائل ظنية وليست قطعية. ومن هنا قالوا عجبني قول من قال الله أعلم بأي لغة علم الله آدم. وصلت؟ بأي لغة علم الله آدم؟ لأنك هتيجي تقول لي طب ما هو قال وأنبئوني وكلام عرب، أقول لك ده ربنا بيعمل إيه؟ بيحكي. فهذه لا تصير دلالة قطعية، فهي دلالة إيه؟ ظنية، دلالة ظنية. فالله أعلم بأي لغة قد تكلموا. لذلك البعض قال طب إيه المانع إن بدل ما كلنا ننطق بلسان واحد، طب ما من الممكن ان كل واحد ينطق بلسانه وربنا يعطينا فهم كل لغات. وارد ان يوم في القبر ويوم القيامة يعطينا جميعا فهم كل لغات، لو تكلم الانجليزية افهم، ولو تكلم الامريكية افهم، ولو تكلم الالمانية افهم. وارد صحيح ولا مش صحيح؟ اذا هذه المسألة ليس فيها نص قاطع صريح صحيح. فيفوض فيها العلم الى الله سبحانه وتعالى. هذه بقى وعلم ادم الايه الاسماء كلها. انظر ماذا قال ربنا، قال ثم إيه؟ عرضهم على الملائكة. اللي عرضهم الاسماء شيء وارد، المسميات يعني ممكن انا اجيب لك الاسم اقول لك اسم ايه ده ما تعرفش، مش كده؟ وممكن اجيب لك المسمى نفسه واقول لك اسمه ايه ده ما تعرفش، مش كده؟ صح. والمسألة تتساوى مدام ما عندكش علم اصلا. ولذلك مثلا كانوا بيمتحنوا واحد في السواقة رحمة الله له، حاجة بعجارة كده اللي بروح يمتحنوا في الرخصة الخاصة عرفوا الكلام ده، قالوا دي في العربية دي ايه؟ لو لا عارف المسمى وبالطبع ما هوش عارف الاسم، فلو عرض عليك المسمى وقال لك اسمه ايه وانت مش عارف مش هتعرف. طيب شالها خالص او جاب لك الاسم وجاب لك شوية حاجات وقال لك فين الزلعوكة مثلا وانت قدامك خمس ست حاجات ما انتش عارف فيهم الزلعوكة، فاعطاك الاسم وقال لك هاتوا بقى من المسميات اللي قدامك دي، هتعرف؟ مش هتعرف. ولذلك التفسير ده وارد والتفسير ده وارد. هناك من قال ثم عرضهم، يعني عرض الايه الاسماء، قال ادي 100 اسم حط كل اسم على حاجته ما يعرفوش. او عرض المسميات، جاب كل حاجة موجودة في الكون وقال لهم كل حاجة قالوا لي ايه اسمها، برضه النتيجة المحصلة برضه ايه برضه ما يعرفوش. فاللي قال ثم عرضهم، عرض الاسماء ده وارد، عرض المسميات ده برضه ايه وارد، عرضهم على الملائكة. لكن اللي بيؤكد ان المعروض هو المسميات، يعني ربنا جاب لهم الشجر وجاب لهم الحجر وجاب لهم كذا، اللي يؤكد ان اللي عرض هو المسميات سياق الآية بقى، قال انبئوني ايه باسماء هؤلاء. يبقى اللي اتعرض ايه مش الاسماء، اللي اتعرض ايه المسميات. فلو ما اكملتش السياق ثم عرضهم يبقى هقول جايز عرض الاسماء وجايز عرض الايه المسميات، لكن اكمال للسياق اكد لي ان الذي عرض هو الايه المسميات. يجيب ده ويجيب ده ويجيب ده ويجيب ده، قال انبئوني باسماء هؤلاء. طيب ربنا عمل الامر ده مع الملائكة ليه؟ هو يعلم انهم لا يعلمون، اليس كذلك؟ ولا كان بيسألهم عشان يستعلم هم يعرفوا ولا ما يعرفوش؟ هو يعلم انهم لا يعلمون. طب عمل لهم الحكاية دي ليه؟ عملها لهم ليه؟ ها؟ ليه؟ فكر كده، مش افلا تدبرون القرآن؟ مش تدبر يا راجل. اقول لك هم حكموا على شيء معدوم. ادم لكان نزل الارض ولا كان بقى خليفة عشان يشوفوا هيفسد ولا مش هيفسد، هيقتل ولا مش هيقتل، مش كده؟ فحكموا على شيء معدوم، ربنا جاب لهم شيء موجود، مش كده؟ ادي شيء موجود لك اسمه ايه ما انتش عارف. فاذا كنت لا تستطيع ان تعلم موجودا اتعلم معدوما؟ ربنا عايز لهم كده، او حتى صح تعبير استغفر الله اراد ان يقول كده، انكم حكمتم على مخلوق لم يحقق الخلافة بعد عشان تشوفه يعمل ايه، مش كده ولا ايه؟ فجاء الحكم على شيء لم يكن، طب احكموا على ما هو كائن. قالوا سبحانك ايه لا، طب ما كنت تقولوها مع ادم برضه، سبحانك ايه يفسد ولا ما يفسدش؟ وربنا اراد ان يوقفهم على الحقيقة دي، اني ما دمتم لم تستطيعوا ان تعلموا موجودا فمن باب اولى انتم لا تعلمون ها معدوما، تعرفوش ايه اللي هيكون منه وايه اللي مش هيكون. ولذلك هتجد ان عندك حديث مثلا في في في في, في وقفة عرفات يقول لك يباهي الله ملائكته في وقفة عرفات في الحج، يباهي الله ملائكته في مجالس العلم والذكر، يباهي الله ملائكته. معناها ايه؟ عايز يقول لهم ادي اللي انت قلتوا عليه ملهوش صنعة غير الفساد والقتل. شوفوا بيعمل ايه؟ يبقى فعلا كانوا ها لم يكتمل ايه ها علمهم، صح؟ مش كده ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ لذلك في حديث مجالس الذكر ويكمل لك المعنى ده بالظبط، انه ان لله ملائكة سياحين في الارض يتلمسون مجالس الذكر، فاذا مروا بمجلس قال بعضهم لبعض هلموا الى بغيتكم، تعالوا ادي اللي احنا زي. خلاص فيجلس، فاذا من قضى المجلس صعد فقال الله سبحانه وتعالى من اين جئتم؟ طب ما هو عاد، ما هو عاد، خلاص قلوا جئنا من عند عباد الله، كانوا بيعملوا ايه؟ ماذا كيف تركتموه؟ المشكله ها طب ما هو عاد، وكل ده علشان هو يوصل يقول له يا رب نزلنا وقعدنا معاهم وكانوا يستغفروك ويذكروك ويسبحوك مش دول اللي قلتم هي مفسدين في الامر ومش صانع غير كده ولا طب شوفوا بيعملوا ايه بقى، يبقى يباهيهم ولا ما يباهمش؟ خلاص يبقى فعلا اراد الله سبحانه وتعالى ان يبين ان الحكم على شيء معدوم لا يكون حكما ها صحيحا، لازم يكون داخل صحيح. ممكن في اللي هيفسد ويسفك لكن مش هتبقى هي دي الصبغه، مش هيبقى هو ده دي حياه الانسان مطلقا، لا بالعكس لا بالعكس. ولذلك في ناس بيبقوا ارقى عند الله من ايه؟ من ايه؟ من اللي هم قالوا اتجعل فيها من من يفسد فيها ويسفك الدماء، وكانه لا صنعه لادم الا السفك والا الفساد في الارض. دي حقيقة؟ لا والله لا والله لا والله. فهذه قضية أراد الله سبحانه وتعالى أن يضع أيدي الملائكة عليها بطريقة عملية. ولذلك أكثر حاجة تجعلك حكما على نفسك أن أسألك فتجيب، أن أسألك فتجيب. ولذلك الأب يمسك ابنه، أنا قلت لك ما تروحش، حصل يقول له طب ما انت ما الحاجات دي ما هي واضحه يعني معروفه ليا وليك، لكن هو عشان يجعله يقر على ايه على نفسه اهو حصل، وطبعا انت اغضبتني وانا حذرتك حصل، يقعد يقول ايه وكده انت بقى تستاهل العقوبه يعني اعمل فيك اللي انا عايزه، هيضطر يقول ايه مش كده اللي بقى لو وصلته لانه صار حكما على نفسه. فهكذا فعل الله سبحانه وتعالى، قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، صادقين في زعمكم إن آدم لا عمل له إلا الفساد والقتل وما إلى هذا، لا آدم سيكون لديه علم، خد بالك بقى، والعلم ها بيربط الإنسان بإيه؟ بربه. وانا قلت لكم هذا الكلام ان الانسان حينما يكون عنده علم صحيح وعقل سليم لابد ان يقوده العلم ايا كان نوع العلم، شو انا بقول بقى ايا كان نوع العلم، لو عنده علم صحيح وعقل سليم لابد انه في النهاية يصل الى من؟ الى ربه. اللي بيدرس علم الاجنة دراسة صحيحة وعقله سليم بيؤمن بالله، ليه؟ ان يقول الله طب ما النبي قال الكلام ده وقال جابه منين وكان اميا لا يقرأ ولا يؤمن بالله. ولذلك ضربت لكم مثال، قلت لكم القرآن اثبت هذا، اثبت هذا ان السحرة السحرة كانوا عندهم منتهى علم السحر، ولذلك قلنا فرعون لما راد يجمعهم قال يأتوك بكل سحار عليم، شوف الكلمة عليم. فاختاروا سحرة على علم، مش نصابين، مش اي كلام كده، لا، اتقنوا هذا العلم على علم وعندهم عقل سليم. فلما القى موسى عصاه قالوا ده احنا عندنا منتهى علم السحر، ومنتهى علم السحر ده ما يقدرش يعمل اللي هو عمله، اللي عمله ده لا يملكه الا قادر، يبقى هو نبي وده وده فعل الله، فامنوا بالله. ولذلك قلت لو كانوا شويه مهجصين كده، ها، فاشلين في علم السحر وعارفين ان هم اي كلام وفي اللي هو اتقن منهم، ها، لو كان موسى القى عصاه ولقفت الحبال والعصي كانوا قالوا بس ما احنا اصلحنا خايبين، لكن ده معلم كبير، يبقى كان هيوصلهم لايه؟ لمزيد من الكفر. لكن هم عشان عندهم دقه في علم السحر وصلهم، وعقل بقى سليم خالي من العصبيه، وصلهم لايه؟ للايمان بالله، للايمان بالله. فربنا اراد ان يبين ان ادم لديه علم، ان ادم لديه علم، علمه هذا يمنعه من الفساد، يمنعه من سفك الدماء، يمنعه من الكفر بالله، يقربه من الله. وده شيء وارد في الناس، والحمد لله شيء موجود، الحمد لله شيء موجود. ففعلا نشوف ثم عرضهم على الايه؟ على الملائكة، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، صادقين في حكمكم على آدم وذريته أنه لا عمل لهم إلا الفساد والإفساد، إلا الفساد والإفساد. فطبعا كان هم يعني حكموا بناء على قرائن وتخمين، فثبت أنهم قد أخطأوا في تخمينهم وفي استخدام قرائنهم. إلا أن الملائكة بقى وهم أقرب عباد الله إلى الله، وده شيء مهم جدا ينبغي أن نلتفت إليه، لما ربنا عرض عليهم أسماء الأشياء أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، زي ما بعض الناس بيعمل كده عندنا، كانوا قادرين يخمنوا، ها، وزي بتسأل يقول لك يعني كذا، يعني أنت هتخمن، أنت هتألف، أنت عارف، مش عارف، عندك علم تكلم، ما عندكش علم. ولذلك قلت بلفتة خطيرة من الملائكة قالوا سبحانك لا علم، ولما قالوا سبحانك هذا يعني بداية كأن كلامهم بغير علم فيه عدم تنزيه لله، أو الله، إساءة إلى الله، عشان كده قالوا إيه؟ قالوا سبحانك، إنك تتكلم بغير علم أسأت إلى الله كده على طول. شوف انا بقول ايه؟ اسأت الى الله، اسأت الى الله ليه؟ لان احنا قلنا من ذي قبل ان الكلام في اي سؤال تسأل، انت تسأل، اذا انت تستفتى، انت تستفتى. فاذا اردت ان تكون مفتيا لابد ان تعلم ان الفتوى عمل الله، مش القرآن قال كده؟ قال يستفتونك ايه؟ قل الله يفتيكم. فانت حينما تفتي، تفتي، فانت تنقل علما عن مين؟ عن الله. فلما تفتي بغير علم تبقى كذبت على الله، فاسأت الى الله. ولذلك شوف صدروا الكلام بقولهم ايه؟ سبحانك، ما نقدرش نتكلم بغير علم، دي مصيبة، اساءة اليك، سبحانك، سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا. من هنا قال أهل العلم ليت الناس يتعلمون من الملائكة، أو الله، من الملائكة الناس يتعلم منهم، أنك إذا سئلت عما لا تعلم فليكن قولك الله أعلم، الله أعلم. ولذلك اللي حضر معانا زمان تفسير سورة يوسف قلت لكم عبارة، وأنا لما قلتها كنت بقولها وعلى لساني مرارة، قلت إن أهل الكفر، أهل الكفر احترموا أنفسهم في مجال الفتوى، توقفوا وما استطاع الواحد منهم أن يفتي بغير علم، كافر، استحى ان يفتي بغير علم. والقرآن تكلم عن ده، تكلم عن ده. الملك رأى رؤية وعنده بطانة مقربة اليه، العلماء والحكماء بتوعه، جابهم وقال لهم انا شفت وشفت وشفت وشفت وشفت، وراح مبجلهم كده، يا ايها الملأ تملأوا العين كده، حلوين كده، قولوا بقى افتوني. هو بيطلب ايه دلوقتي؟ فتح في رؤياي ان كنتم رؤيا عالمين. الدنيا نعم، ان كنتم رؤيا تعبرون. الدنيا فتوى. الملأ دول كانوا ايه؟ كفرة. طب هات انت بهانة ولا ستوتة كده، والله انا امبارح شفت ولا نايم كذا كذا كذا، شوف هتقول لك ايه؟ هتفتيك ولا هتسكت؟ يا الله هتسمع يعني فتاوى ما تحلمش انت بيها كمان. ده خد ده بقى من بهانة وستوتة، وخد ده من بياع الجرجير والفجر وبتاع الليمون وبتاع البصل، وخد ده من اللي مش عارف واللي واللي واللي واللي واللي واللي واللي واللي. اه معلش يا شيخ محمد نعتذر ليك. الشيخ محمد بيتاجر في الليمون، فبقول بياع الليمون بيقول لي انا يعني لازم تجيب سيرتي. فخد ده فتاوى بغير علم. اللي بيستفتوا الان كافر كافرة. شوف قالوا ايه؟ قالوا اضغاث احلام، ما كانوا قادرين يفبركوله عشان يردود الملك. قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين. كافرة كافرة تحزن على واقع المسلمين. الكافر قبل انه يفتي؟ ده المسلمين كلهم بيفتوا، كلهم والله وبعلم بالله كلهم. نصب كل واحد من نفسه دار افتى، دار افتى. والطامة الاشد ان حتى المشتغل بالعلم، يعني في ناس تشتغل بالعلم يا اخي، الناس لابد ان تعلم هذا، ان الانسان مهما كان بارعا في العلم فهو لم يأخذ العلم كله، يعني ان علم شيئا غابت عنه. طب هو ده نقص من حق الملائكة لما قالوا لا علم لنا الا ما علمت، ده انتقص من حقهم؟ والله ابدا ابدا، لان ما في مخلوق حصل العلم كله. فانت تبقى قاعد قدامي تتوقع فيا ان انا زي ما هفتيك زي ما هيجي يوم هقول لك الله اعلم. لسه النهارده واحنا ما كنا مع بعض الاخوه في مسجد، فاخ راح سالني على الحديد، قلت له والله ما سمعت ولا اعرف عنه حاجه. ده يحط من شاني ايه؟ اللي يحط من شاني ان انا اتفزلك وافتي بغير علم والف واقول صحيح ولا ضعيف وانا مش عارف، واقول معنى الحديث وانا مش عارف. هذه هي الطامة الكبرى، هذه هي الطامة الكبرى، الطامة الكبرى فعلا. فشوف الملائكة سبحانك لا علم لنا. ولذلك الإمام مالك، الإمام مالك عرضوا عليه في يوم من الأيام 48 مسألة، 48 مسألة، 32 مسألة قال فيهم لا أعلم. ده مين؟ الإمام مالك. هات انت بقى انصاف الوعاظ اللي قاعدين اعرض عليه 50 مسألة هيجاوب عن 60، خد بالك انت، مش هيقول بقى 38 لا اعلم ومش عارف، هيجاوب عن 60، يعني هيجيب لك 10 من عنده كمان ولا تزعل. مالك وقاعدين بيسألوه، قال علمنا اساتذتنا ان نقول لا ادري، مش علموه ازاي يبقى هجام على الفتوى ومستهين بيها، لا بحذروه منها. فكانوا تموت دايما تقول تبعد كده تقول لا ادري. علمنا اساتذتنا ان نقول ايه؟ لا ادري لا ادري لا ادري. ولذلك عجبتني روايه الامام مسلم ذكرها القاسم، والقاسم هذا حفيد أبي بكر، حفيد أبي بكر، وكان من أهل العلم يعني كان علامة. فجلس إليه رجل يسمى يحيى فقال له: أرى أنه من الجرم، من الجرم أن تسأل فلا تجيب، دي غريبة، أن تسأل عن شيء في الدين فلا تجيب وأنت القاسم. صعب قوي ان واحد يجي يسألك وما تجاوبش. فشوف رد عليه قال له ايه. قال: واجرم من ذلك ان اجيب وانا لا اعلم ولا اقول الله اعلم. هو عايز يعمل المقدمة دي عشان لو اي يسأل يسأله له يروح هو التاني عامل ايه، ها مجاوب اقطع عليه. قال: واجرم من هذا، ها الاشد من ده جرما، أن أجيب وأنا لا أعلم ولا أقول الله أعلم. ولذلك المتتبع يجد شيئا غريبا عجيبا أن النبي صلى الله عليه وسلم بمعزل عن الوحي، بمعزل عن الوحي، كان يقول: لا أدري. النبي بمعزل عن الوحي كان يقول: لا أدري. ولذلك جاء في رواية صحيحة أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما شر البقاع في الأرض؟ ما شر بقاع الأرض إيه؟ ده بيسأل مين؟ النبي. ما شر البقاع في الأرض؟ فقال النبي: لا أدري. تعرف مين يقول كده؟ النبي اللي الواحد زعلان يستحي يقولها، ازاي اقول للناس ما اعرفش. فقال النبي: لا ادري. ولذلك في لفظ: ساسال لك. يا سلام على الكلمه ساسال لك، ايش تفهم من ده؟ لا اله الا الله. شوف، والنبي قال: واسال لك. فلما اكبر الرجل ناداه النبي وقال: قد سألت لك جبريل فأخبرني أن شر البقاع في الأرض الأسواق. الأسواق ليه؟ عشان فيها اختلاط، فيها غش، فيها أيمان فاجرة وكاذبة. مش كل ده فيها ولا ايه؟ مش كل ده فيها؟ فيها إعراض عن ذكر الله. الناس طول ما في الأسواق ناس يا ربنا، كل همه بكام وتساوي كام وكام وكام، خلاص على كده، خلاص على كده، خلاص. فمين اللي قال: لا ادري واسال لك؟ والله النبي. ولما دخل عليه، ده حديث صحيح مسلم، حبر من احبار اليهود، خلاص، وسال عن أول أهل الجنة دخولا وعن طعامهم وتحفتهم الأول وعن طعامهم وعن شرابهم، خلاص. ثم سأله عن الولد. والنبي، أنا قلت الحديث ده زمان مش عايز أعيده تاني، أجاب إجابة في منتهى الخطورة والدقة، مما جعل هذا الحب يسلم ويؤمن بالله. ولما خرج كان قادر النبي يقول ايه؟ شفته؟ في سؤال الا وله عندي اجابة، مش كده؟ في السؤال لو له عندي اجابة، ما تفتكروش ان حد يسألني وانا يعني لا بلاجبنا. ده بعد ما خرج النبي قال كلمة في الحديث، سبحان الله العظيم، حديث من طريق ثوبان مولى رسول الله في صحيح مسلم، الكلمة خطيرة أوي. قال: إن هذا دخل علي وسألني عما سألني عنه ولا علم لي بشيء مما سألني. مش هعرف عنه ولا حاجة حتى أعلمنيه الله. حتى ايه؟ يا سلام. هو يسأل وربنا يبعث الإجابة. لا قال بقى ده احنا في تكين قوي. لا لا مفيش حاجة تقف معانا وأفخم مسألة بس هادم ده مالكش دعوة. خلاص؟ ده النبي. وشوف قلنا قال لا أبي وحتى أسأل لك أبو بكر الصديق جاءته الجدة طالب بإرثها وكان الميت يا جدة للميت نفسه وكان الميت له أولاد وعلم أبو بكر إن الأولاد يحجبوا الجدة. خلاص تحجب الجدة. فقال لا إرث لك. شو بالتعقيب؟ ارجعي حتى أسأل الناس ما تفزلكش حتى ايه مش عارف يسأل اللي يعرف سبحان الله. حتى أسأل الناس. ولذلك كان رأيه لا إرث لك لما سأل الناس قالوا لا إن النبي قد ورث. ليه؟ أم الميت ميت ولو حية الأم لا تحجب بتارث في كل الأحوال. الميت له عيال له زوجة له له الأم وارثة في كل الأحوال شرعا. حينما تموت الأم تحل الجدة محلها. فوجود الأولاد بدام أم الميت متوفاة لا يحجب الجادة لأنها خدت مكان مين؟ الأم. فاعترف والناس عقلوا أبو بكر ده وتعلم أبو بكر من الناس. فيقول شو برجعه حتى إيه؟ أسأل الناس ويسأل ويسأل. إحنا ما إحنا بقول كل واحد فينا بقى دار إفتاء هيئة مؤسسة بتفتي وتفرج على الحريم عندنا على وجه الخصوص بقى على وجه الخصوص. في, في, في مرة مش عايز اقول المسجد دخلت مسجد لقيت الراجل قاعد يقلب كفاية او رحت متأخر شوية فالحجرة بتاعت النساء لها باب على الادارة فقاعد سمعهم قال لي والله على بال ما انت جيت حوالي 400 فتوى فتوها البعض جوه بيسألوا نفسهم الشيخ مجال اللي ايه رأيك في الحلال يا اختي حلال اللي ايه رأيك حرام يا اختي حرام لا ده بين البلين ليش كده قاعدين شغالين شغالين حاجة في في في في منتهى الغرابة. ولذلك انا بس تمنيت على الله امسك حكم مصر ساعة مش عايز اكتر منها بصراحة ساعة بس كفاية علي او عايز ساعة بس بس دي كارثة بكل المقاييس. فالملائكة وهم عباد الله المقربون قالوا سبحانك ايه لا علم لنا الا ما علمتنا. يعني انت ما علمتناش اسماء الاشياء دي يا رب هنجيب علمها من ايه؟ سبحان الله هنجيب علمها من ايه؟ يبقى علمها عندك علمها عندك بس لا علم لنا الا ما علمتنا فعلمها عندك بس. هذا ادب الانسان يعرف حد في العلم له حد ينبغي ان يقف عنده ما تعدهوش ما تعدهوش. انا سكت يا ابني خلاص. اذا هذا السياق نتعلم منه كيف نتواضع في العلم كيف نقول الله اعلم كيف نقول لا ندري. نتعلم خطورة الكلمة ونتذكر قال الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. الكذب أشد أنواع الكذب أن تقول هذا حلال وهذا حرام لأن الذي يملك التحليل هو الله والذي يملك التحريم هو الله. فلما تقول حلال تنقل عن الله صادق في النقل ولا بتكذب عليه؟ تقول حرام تنقل عن الله، صادق في النقل ولا بتكذب عليه؟ سبحان الله. فمن أخطر ما تكون هذه القضية، هذه قضية ينبغي أن نلتفت إليها. فأراد الملائكة أن يبينوا أمرا أنه ليس من العيب أن يغيب عن الإنسان علم أو علوم، لأن تمام العلم ليس إلا لله وحده. إنك أنت، اسلوب تأكيد وقصر وحصر، إنك أنت العليم الحكيم. عليم مبالغة في العلم غير عالم، عليم مبالغة في العلم. فكأن العلم الكامل لا يكون إلا لله، لله. ولذلك لا يحصل العلم الكامل أحد من خلق الله، حتى لو كانوا ملائكة، حتى ولو كانوا أنبياء. ولذلك قلت لكم سيدنا موسى لما تحدث فأبلغ حديث البخاري، قصته في القرآن في سورة الكهف، قيل له أفي الأرض من هو أعلم منك؟ قال لا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله، ما قالش الله أعلم. المضبوط يبعثه يتعلم، عبد من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا، يروح يتعلم منه. الرواية صحيحة في سورة النساء لما ركب، وأعني موسى والخضر، السفينة، قلت جاء طائر وقف على حافة السفينة، ويقال هو الصرد الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، لما نهى عن قتل أربع، عن النملأ والنحلأ والهدهد والصرد، قال هو كان الصرد، طائر كالعصفور كده، ووقف على حافة السفينة وأخذ شربة من الماء. فقال الخضر لموسى: أرأيت ماذا يريد أن يقول لنا؟ أنا قلت لكم أن في مقولة بلسان المقال اللي هو اللسان بتاعنا ده، وفي مقولة بلسان الحال. قلت لكم أنا لما بقى قاعد وروح ماسك الورقة دي وعلى أعمل كده، يوم واحد يقول له: يا أخي ولع المروحة الشيخ حران. أنا قلت لا؟ قلت أنت بتقول لا؟ أنا بقول لك لا، قلت أنا قلت بلسان إيه؟ بلسان حالي يا راجل، بلسان حالي يا راجل. أبقى ها عمال أمسك دماغي وأعمل كده، راح واحد جايب أسبرينة وجاي، وأنا قلت لك، يقول لي إيه؟ لسان إيه؟ لسان حالك، لسان حالك. ففي المقولة بلسان بلسان الحال، هو ده ما عليه الخضر. رأيت ماذا يريد أن يقول لنا هذا العصفور، هذا الطائر؟ شفت عايز يقول لنا إيه؟ ما قالوش إزاي هو بيتكلم، لأنه عارف إن المراد المقولة بلسان الإيه؟ الحال. قال: الله أعلم. قال: أراد أن يقول لي ولك، ده الخضر بيقول لموسى: ما أخذتما من علم الله إلا كما أخذت أنا من هذا الخضام. خد إيه من البحر؟ خد إيه؟ نقرة. الآن ما يبقى موسى اللي هو موسى، والخضر اللي هو الخضر، واخدين نقرة، مرحبا حضرتك، نبقى إيه؟ يعني نبقى إيه صحيح؟ ولذلك ما يطلع واحد يفتي ولا يقول لك انا عارف كل حاجة، ده فضله بردعة وعلو برسيم، بس خلاص يقول عارف كل حاجة، ده عارف كل ايه، عارف كل ايه، عارف كل ايه. ربنا قال: ولو انما في الارض من شجرة اقلام، كل الشجر عملت اقلام، والبحر يمده من بعده سبعة ابحر، كل ده بقى حبر، وقعد يكتب كده ها: ما نفدت كلمات الله. عايز تروح فين بقى؟ عايز انت تروح فين بقى صحيح؟ فتقول عارف كل حاجة وتتجرع على العلم، هذه مصيبة. فتمام العلم عند مين؟ العليم الله، انك انت العليم. لذلك عجبني بيت لأبي العتاهية في قضية العلم هذه، يقول: العلم، وهو يعني الكمال والتمام، العلم للرحمن جل جلاله، يبقى تمام العلم وكمال العلم لمين؟ الرحمن. العلم للرحمن جل جلاله، وسواه في جهالته يتقممه. غرقان. ما للعلوم وللتراب، وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلمه. النهاردة أنا مش تعلمت حاجة جديدة، يبقى أنا امبارح كنت إيه؟ جاهل. بكرة أتعلم حاجة جديدة، يبقى أنا النهاردة إيه؟ أنت تتعلم لتثبت لنفسك جهلها، مش علمها، لتثبت لنفسك جهلها. دي حقيقة، هذه حقيقة، هذه حقيقة. فإلى أن تموت أنت جاهل. فإذا كان هذا يقال للمتعلم اللي بيسعى في العلم ويبتاد ويعمل ماجستير ودكتوراه وغيره، طب اللي ما فيش بقى خالص ده بقى إيه؟ ولذلك عندنا تبجح، شوف أنا بقول إيه؟ تبجح على العلم، على العلم. ولذلك قلت لكم مرة زمان قالوا لي أخ فاضل، قال لي تعالى ده في مشكلة لواحد قريبي، ويعني أستحلفك تيجي لأنه مشكلة طلاق، وعايزين يعني نعرف إنها حلال ولا حرام. قلت يا أخي سبحان الله هاتهولي. واصطحب الأخ وجاء للبيت، دخل الأخ اللي يعرفني معاه الزوج المطلق ده، ومعاه أبوه، ومعاه أبو الزوجة. ودخل السلام عليكم. وعليكم السلام. والبت والعيال، قلت ما ما لا علاقة لي البت والعيال، الست معاها عيال والعيال والصغار، هتحكوا لي ذلك حياتكم؟ لا علاقة لي بهذا، أنا مش مؤسسة اجتماعية. هو ما كانش عارف إن عنده عيال أما طلق؟ بتقولوها لا لا لا إله إلا الله. الصورة اللي فيها ومن يتق الله يجعل له مخرجا، صورة الطلاق. لما يبقاش هو اتقى الله هجيب له الله مخرج من عندي؟ لا اله الا الله. ما هو يغرق ويجي عايزك انت ايه تطلع. طب رميت نفسك ليه؟ ما انت عارف ان انت خربان كده وتعبان، والعيال ما كنت فكرش العيال قدامك وانت بتطلع. ودي اللي قال ابن عباس، قال يركب احدكم الحموقة اهبل وعبيط، ثم يأتي فيقول يا ابن عباس يا ابن عباس. وماذا يفعل ابن عباس؟ أنت لم تتق الله حتى يجعل لك مخرجا. لا إله إلا الله، هي القضية فيها لا. فجلس قعدت أسمع منه، لقيتها مش متطلعة بالثلاثة، متطلعة بالثلاثين. يا ابني ده كان لابد أن يفرق بينكما منذ زمن، منذ زمن. هل أزال هو أنت جاي تتخانق معايا وتنطحني، ولا جاي تسمع مني فتوى؟ قال لا لا لا لا لا لا لا، انا مصر. شوف تعبيره، انا مصر ان دي لها مخرج، انا عارف كده. ولقيته مفعل عليا جدا، وهو افتى ان لها مخرج خلاص. فطبعا هنفعل على انفعاله وانا ما بعرفش اسكت. قلت له طيب اهدى بس كده ونجيب لك كوبايه ليمون. وجبت الليمون وحطيته. قلت له انت بتشتغل ايه؟ قال لي انا سباك. قلت له طيب الله يرضى عليك، انت جيت في وقتك، ده لا عايزك. قال لي عيلي. قلت له ثواني، عندي دولاب في البلكونه. دخلت تجاب منه حته ماسوره، خد بالك مصبيه تعبانه كده، داخل عليه. قلت له الماسوره دي من معدن غالي قوي. قالوا لي هي تجيب حوالي 200 300 جنيه، فانا عايزك تبيعها لي. مسك الماسورة يقلب فيها. دي؟ قلت له ايوه. قال يا شيخ دي ما تسواش ثلاث تعريفة، دي لو لقيتها في الشارع ما قلتش عليها خدها. قلت له يا راجل انا عارف انها من معدن نفيس. قال لي لا تقوليش بقى انا عارف، دي صنعتي. قلت له الله الله الله، طب ما انا لما قلت لك مالكش مخرج قلت له انا عارف، لا دي صنعتي. انت راجل معترض ان حد يتدخل في صنعتك؟ انا معترض، انت اقحمت نفسك في مجالي وقلت لي انا عارف، وانا الان بتقول لي انا ادرى بصنعتي. نحن نحترم اي صنعة ونحترم من يعمل فيها. الا الدين، الا الدين مرتع للجميع. والله يعني بيجي يعملوا ندوة حتى في التلفاز تلاقي مفارقات غريبة، يعمل له لا تكلم في الدين الا متخصص. الله يرضى عليكم كويس قوي. والبرنامج بيقول كده. جايبين بقى في البرنامج مين؟ صحفي ورقاصة وفنان. يا ولادي ايه علاقة دول بقى بالدين؟ ده البرنامج بيقول لا تكلم في الدين الا متخصص. جايبين دول يعملوا ايه؟ جايبين يعملوا وجايبين بتاع علم نفس وعلم اجتماع وعلم هجس وعلم لجس. دول جايين ليه؟ دول بيعملوا ايه؟ دول بيعملوا ايه؟ انت بتتكلم في قضية شرعا تجوز شرعا لا تجوز. جايب الحسالات دي تعمل ايه؟ انت هدفك ان لا تكلم في الدين الا متخصص. طب ما تطبق ده. ده والله في نفس البرنامج وانا علقت عليه في حين. كانوا عاملين برنامج في ميسبيرو وجايبين بقى انه لا يعتلي المنابر ولا يتكلم في الدين الا متخصص. والله في نفس البرنامج في نهايته انتقلوا الى مسجد جابوا منه كلمة بتقال في المسجد للفنان محمد وفيق. ممثل بيقول كلمة في مسجد. ده انت قاعد ساعة بتقولي لا يتكلم في الدين الا متخصص. ده بيعمل ايه بقى؟ ده بيعمل ده طلع له كرنين لواف برضه. طب ده بيعمل ايه ده يعني؟ ده بيعمل هدس بيكيله بخمسمائة مكيال. وصلت لك؟ بيكيله بخمسمائة مكيال. فما يصير هذا؟ الدين ينبغي ان يحترم ان يحترم ولا يتكلم فيه الا من كان عالما بالدين. وانا قلت هناك فرق كبير جدا بين ان تكون عابد وبين ان تكون فقيه وعالم. عابد على عيني وعلى راسي لكن لا تقحم نفسك في الفتوى. قلت لكم ما تنسوش هذا الحديث، حديث الذي قتل 99 نفسا. النبي يقول ثم ذهب الى رجل عابد قال هل لي من توبة؟ قال لا. 99 نفسه عايز يتوب يا راجل؟ ده كلام روح جهنم جهنم. قال لا. كانت النتيجة ايه؟ قتله واتم به المئة. ما خلاص مش قفل الباب وانت اللي بشرتني يلا كنك تخلص. يقول النبي يقول ثم ذهب الى فقيه. يوم الفقيه يقول له ليك توبة. اذا العابد يخرب الدنيا لما يفتي. انت بتيجي تصلي وبتصوم وتروح تحج وتعتمر على عيني وعلى راسي لكن هذا لا يؤهبك ان تكون مفتيا وفقيها. فتوى والفقه لهم اهلهم لهم اهلهم. فتمام العلم لا يكون الا لمين؟ الا لله. خد بالك بقى خد بالك الايه جت فيها كلمه وانا عايز اقف معاها كتير قوي. انك انت العليم مش بس قالوا ايه الحكيم. ليه جا دي الوصف هنا ليه؟ وليه دايما يجي الوصف ده وصف الحكمة مرتبط بالعلم بالعلم ليه؟ يعني اجبتني بما لم يزدني علما. واحد بقول له ليه ربنا قال عليم حكيم؟ قال لي عشان الله حكيم. انا بسال انا بقول ليه دايما وصف الحكمه ياتي مرتبط بالعلم والسياق لك ان سياق علم. لا علم لنا علم ادم. عايز تعرف يبقى ان شاء الله تعالى هديني يوم الجمعه ان شاء الله. وخلف قولوا جميعا سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.